بعد ذلك الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال، وفيما يرويه عن ربه أي أن هذا حديث قدسي، وبالمناسبة الأحاديث القدسية الواردة أكثرها ضعيفة وقليلة جدا هي الأحاديث القدسية الصحيحة الثابتة، وسيأتي الكلام عن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث العظيم سئل عنه الإمام أحمد فقال هو أشرف حديث رواه أهل الشام، لأن رواة هذا الحديث كلهم شاميون، فيقول هذا أشرف حديث رواه أهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني سمع هذا الحديث من أبي ذر، فإذا حدث به أبو إدريس يجثو على ركبتيه وهو يحدث بهذا الحديث لعظم هذا الحديث ومكانته، حديث عظيم فعلا. يعني هو تقريبا هذا الحديث هو فيه التعريف بالله، كيف آية الكرسي صارت أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى أن تعرف بالله من هو الله سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن بماذا؟ تعرف بالله. وإذا قيل عن هذه السورة هي نسب الرحمن، كذلك هذا الحديث يعرفنا بالله من هو الله سبحانه وتعالى، يبين الله من هو جل وعلا. ولذا قال الإمام أحمد هو أشرف حديث رواه أهل الشام. قوله فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، اختلف أهل العلم في الحديث القدسي هل هو كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين مشهورين، طبعا بالاتفاق أن معناه من الله، لكن الكلام اللفظ هل اللفظ من الله أو اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر على أنه معناه من الله ولفظه من الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن معناه من الله عز وجل ولفظه كذلك من الله عز وجل، هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم فأولا أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، بينما القرآن الكريم يتعبد بتلاوته، يعني إذا قرأت القرآن لك بكل حرف 10 حسنات، بينما الحديث القدسي لا، ليس كذلك، أنت تتقرب إلى الله بقراءة القرآن الكريم، وهذا الحديث القدسي في أجر في قراءته، لكن لا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بتلاوة القرآن الكريم، وليس فيه حسنات عندما تقرأ الحرف 10 أمثاله كما هو الأمر بالنسبة للقرآن الكريم. القرآن الكريم تحدى الله به الإنس والجن أن يأتوا بمثل، الحديث القدسي لم يقع فيه التحدي، وإنما التحدي كان في القرآن الكريم. الحديث القرآن الكريم كله محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بينما الحديث القدسي لا، فيه حديث قدسية كثيرة مكذوبة على الله جل وعلا، وبعضها ضعيف وبعضها صحيح، بينما القرآن الكريم محفوظ لا يمكن أحد أن يغير فيه شيئا. القرآن الكريم محدد من الفاتحة إلى الناس، بينما الحديث القدسي خلاف ذلك، يعني غير محصورة الحديث القدسية، وغير معروف الصحيح من الضعيف منها على الدقة، بل بعض الأحاديث مختلف فيها هل صحت أو لم تصح. القرآن لا تجوز روايته بالمعنى، لا بد أن تأتي بالآية بلفظها، بينما الحديث القدسي خلاف بين أهل العلم تبع للحديث النبوي هل تجوز روايته بالمعنى أو لا، والجمهور على جواز روايته بالمعنى. القرآن تجزئ به الصلاة، يقرأ في الصلاة، لو واحد قرأ حديثا قدسيا في الصلاة ما يجوز، ما يجوز، لا يقرأ به في الصلاة، بينما القرآن يقرأ به في الصلاة. القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يجوز لمسه إلا لطاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، بينما الحديث القدسي ليس كذلك، يجوز لمسه للمحدث وأيضا ل يعني المحدث حدثا أصغر أو المحدث حدثا أكبر. القرآن الكريم لا يقرأه الجنب حتى لو كان من حفظه، لا يقرأ شيئا من القرآن من حفظه إذا كان جنبا، بينما الحديث القدسي يجوز أن يقرأه وهو جنب. القرآن كله متواتر من ألفه إلى يائه، بينما الحديث القدسي لا، فيه المتواتر فيه الأحد، والأحد أيضا فيه الغريب والعزيز والمشهور. فالقصد أن هذه هي الفروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي. قوله يا عبادي في هذا الحديث القدسي العظيم، يا عبادي كلمة فيها تودد من الله تبارك لنا سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته جل وعلا أنه ينادي الناس يقول يا عبادي، وأشرف كلمة تنادى بها أنك عبد لله سبحانه وتعالى. ولذا الله تبارك وتعالى لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأشرف الأوقات بكلمة العبد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده، بل أول كلمة نطق بها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فكلمة العبد هذه أشرف كلمة يناديك الله بها سبحانه وتعالى. تصور في هذا الحديث 11 مرة الله يقول يا عبادي، 11 مرة ينادي الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي يا عبادي يا عبادي. فالأمر فيه لفت نظر لأمر عظيم من الله يخاطب به عباده سبحانه وتعالى. قوله إني حرمت الظلم على نفسي، الله جل وعلا يحرم على نفسه ما شاء، ومن ذلك قوله جل وعلا وما أنا بظلام للعبيد، وقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالله تبارك وتعالى عندما يقول حرمت الظلم على نفسي وذلك لكمال عدله، لكمال عدله سبحانه وتعالى، فإنه حرم الظلم على نفسه. الظلم يقع من العباد وهو خالق أفعال، يعني واحد يقول طيب في ظلم بين الناس، الظلم واقع من الناس على الناس، وإذاك الله تبارك ويقول ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فهم يظلمون ويظلمون أنفسهم، الظلم منهم وعليهم، الله لا يظلمهم ولا يستطيعون ظلمه سبحانه وتعالى لعلوه سبحانه وتعالى وعزته جل وعلا وكمال عدله، فلا يظلم ولا يظلم سبحانه وتعالى لمنعته جل وعلا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فالناس هم الذين يقع منهم الظلم وهم الذين يقع عليهم الظلم، فهم ظلمة مظلومون، الله سبحانه لا ظالم ولا مظلوم جل وعلا. فإذا قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا ولا يظلم بعضكم نفسه، لأن الظلم كله محرم، والظلم لا يجوز حتى على الكافر، كما أنه لا يجوز ظلم المسلم لا يجوز ظلم الكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب يهود، ثم قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مع أنهم كفار قال اتق دعوة المظلوم. ويقول شيخ ابن تيمية دعاء المظلوم يستجيبه الله ولو كان من كافر، المظلوم يستجيب الله له ولو كان كافرا، والله المستعان. قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وهذا من الله تبارك وتعالى تأكيد من جهتين، قوله جعلته بينكم محرما ثم عادها وكرها وقال فلا تظالموا، ثم قال سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. كلكم ضال يدل على أن الناس مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، كل الناس مفتقرون إلى الله محتاجون، ضال إلا من هديته، ولذا قال لسيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه ووجدك ضالا فهدى، أي ضالا عن تفاصيل الشريعة فهداك إليها سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي يهدينا، فلذا من أراد الهداية عليه أن يلجأ إلى الله، فاستهدوني. وهنا وعد من الله تبارك وتعالى أهدكم، والله لا يخلف الميعاد، إذا وعد وفى سبحانه وتعالى. هذا لا يعارض قول الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، لأن كونك تولد على الفطرة، المشكلة أنك تولد على الفطرة ثم بعد ذلك تأتيك إيش؟ المهلكات، رفقاء السوء، شياطين الإنس، يأتيك شياطين الجن، تأتيك النفس الأمارة بالسوء، يأتيك أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فعندك شياطين الإنس والجن وعندك النفس الأمارة بالسوء، هذه تفسد حال الإنسان. وإلا في الأصل أن الإنسان يولد على الفطرة، يولد موحدا، ولذا نص أهل العلم على أن أولاد المسلمين في الجنة، وذهب الجمهور إلى أن أولاد المشركين أيضا في الجنة، لأن طبعا الذين يموتون قبل البلوغ. طيب لماذا؟ لأن الأصل أنهم موحدون، وقد جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة في الصحيحين، وفي صحيح مسلم كل مولود يولد على الإسلام. فالأصل أن الإنسان عندما يولد يولد موحدا، يولد مسلما بناء على العهد القديم. العهد القديم هو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا هو العهد القديم عندما أخرجنا الله من ظهر آدم وشهدنا له بالوحدانية، وهذا مصداقه قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. في العهد القديم في زمن آدم عليه الصلاة والسلام طلب الهداية، كلنا نطلب هذه الهداية من الله، وإن كنا مهتدين لله الحمد لله إلا نطلب الهداية، إما أن نطلب زيادة الهداية، وإما أن نطلب الثبات على الهداية، وإما أن نطلب الهداية لما يأتي مستقبلا، وإن كنا مهتدين الآن لكن ما ندري عن المستقبل فنطلب الهداية. ومن هذا شرع لنا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلواتنا، ونصلي 17 ركعة على الأقل، وفي كلها نقول اهدنا الصراط المستقيم. فقال أهل العلم: أي ثبتنا. وقال آخرون: زدنا. وقال آخرون: فيما سيأتي، يعني نحن مهتدون اهدنا فيما يأتي مستقبلا، غدا بعد غد إلى أن نموت، اهدنا الصراط المستقيم، صلى الله عليه وسلم وإياكم أنه يحب ويرضى. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يقول الله جل وعلا: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. من الذي ينبت؟ الله جل وعلا. نحن نبذر لكن لسنا ننبت، الذي ينبت هو الله. كلكم جائع إلا من أطعمته. وقال سبحانه وتعالى: فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وكلكم يعرف قصة الإخوة الثلاثة الذين قدموا على جنتهم وأقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فالقصد أن الله جل وعلا هو الذي يطعمنا سبحانه: كلكم جائع إلا من أطعمته. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض. السنة القحط، ينزل مطر لكن الأرض ما تنبت. وإذا أنت الآن عندما تبذر أو الزارع عندما يبذر، هل جميع البذور الذي يضعها في الأرض تخرج؟ لا أبدا، يبذر الآلاف بل عشرات الآلاف من البذور ويخرج منها ما أراد الله له أن يخرج. فكثير من البذور لا تنبت، وإنما تنبت بعض البذور بأمر من؟ بأمر الله تبارك وتعالى. ومصداقه: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون. اطلبوا الطعام من يملكه، ولا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الرزاق جل وعلا. ثم قال كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، اطلبوه مني أكسكم، عندي الكساء سبحانه وتعالى، فاستكسوني أكسكم. وأنت كما تعلم خرجت من بطن أمك عاريا، الذي كساك هو الله، لأن هذا الكساء إنما جاء من الزرع الذي أنبته الله سبحانه وتعالى. فاستكسوني أكسكم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي زينة التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فالقصد أن الله تبارك هو الذي يكسونا، هو الذي يرزقنا سبحانه وتعالى، لابد أن نؤمن بهذه القضية. يقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وعلمناه صنعة لبوس لكم، كله من الله سبحانه وتعالى. فلا يظن الظان أنه بفضله وشطارته وجديته وحسن عمله حصل هذا، لا لا، كله بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال وهذه الفقرة عظيمة جدا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. الإنسان عندما يسمع مثل هذا الكلام إنكم تخطئون بالليل والنهار ينتظر العقوبة. عندما يأتيك مسؤولك في العمل يقول إنك لا تحرص على الدوام، إنك تغيب كثيرا، إنك لا تحسن العمل، لما يأتيك أبوك إنك تتأخر كثيرا، إنك تنتظر العقوبة، خلاص هو يقررك بالذنب حتى تأتي بعد ذلك العقوبة. فيفاجئ الله تبارك وتعالى الناس كلهم فيقول إنكم تخطئون بالليل والنهار، ثم يقول وأنا أغفر الذنوب جميعا. هذا هو الله سبحانه وتعالى، هذه رحمة الله جل وعلا. قررنا بذنوبنا ثم بين لنا رحمته فقال وأنا أغفر الذنوب جميعا. طيب ما المطلوب؟ استغفروني فقط، فاستغفروني أغفر لكم. فإذا استغفرنا الله تبارك وتعالى غفر لنا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب الذين يتوبون إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وهو من هو معصوم صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني الله تبارك يبين لك قدرك وقدره سبحانه وتعالى، مهما فعلت مهما كفرت، لو كفر كل الناس الله لا يتضرر سبحانه وتعالى، ولو آمن كل الناس الله لا ينتفع، لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وإذا قال الله تبارك وتعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، ما يتضرر الله بكفرهم، نحن الذين نتضرر إذا عصينا، ونحن الذين ننتفع إذا أطعنا. أما الله جل وعلا فلا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، ولذا أكد هذا في الذي بعده لو أن يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني لا تنفعني الطاعة ولا تضرني المعصية أبدا، فمعصيتنا علينا وطاعتنا لنا. أما الله جل وعلا فلا ينتفع بطاعاتنا ولا تضره معاصينا أبدا سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. المخيط الإبرة، الإبرة هذه الملساء الكبيرة التي يخاط بها بيت الشعر، هذه الإبرة لو وضعتها في البحر ثم أخرجتها فسألك سأل كم نقص من البحر، هل تجيبه أو تضحك؟ كيف؟ ماذا تقول أنت؟ ماذا تقول؟ أخرجت إبرة ملساء من البحر، كم نقص من البحر؟ يقول هكذا ملكي سبحانه وتعالى. أولكم آدم، آخركم من تقوم عليه الساعة، كل البشر بل والجن أيضا، الإنس والجن. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، حنا الآن كم نعد؟ 7 مليار. في السابق كم كان عدد الناس وكم سيكون عدد الناس؟ أنت تتكلم عن مليارات، مئات المليارات إلى أن تقوم الساعة، من الإنس ومن الجن. يقول كل هؤلاء لو قاموا في صعيد واحد فسألني كل مسألته. شوف كل واحد شيء بيه، يمكن واحد فينا لو يطلب يخلص البنك المركزي الكويتي. أطلب ما أريد، أطلب البنك لا خلص. طيب، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وفي صعيد واحد في مكان واحد ووقت واحد، فأعطيت كل مسألته، ما ينقص من ملكك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، حتى نعرف ما هو ملك الله سبحانه وتعالى. أن ملك الله عظيم لا يخطر على بالك سبحانه وتعالى. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإنما توفون أعمال أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أعمالكم هي ما في ظلم، ما في ظلم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما في ظلم. ثم قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله. لأن لماذا نحمد الله؟ لأن قال لنا في البداية: كلكم ضال إلا من، فاحمد الله أن هداك سبحانه وتعالى إلى الخير، لأنك وجدت خيرا معناه أنت مهتدي، والذي هداك هو الله. فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي على هدايته سبحانه. ومن وجد غير ذلك، أي ما وجد خيرا، وجد ما يسوءه، وجد ما يسود وجهه، قال: فلا يلومن إلا نفسه. هو الذي اختار هذا الطريق. صلى الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه.